إلى ما جاعت إن لم نأخذ هذا القمح، وبالتالي فإننا في حال مضغوط علينا ولسنا ليس لنا عندنا إرادة حتى نستطيع أن ننفرد بإقامة القرار الخاص بنا إلى آخر كلام. وقديما قال الشعراوي كلمة كعادته في البلاغة، قال عندما يكون القرار من الرأس، عندما يكون الإنتاج من الفأس سيكون القرار من الرأس إلى آخر الفضل. ولكن نعلق عليه بتعليقين. التعليق الأول أن نقول بعون الله سبحانه وتعالى، أولا إحنا عايزين أي كلام نضبطه بناحية علمية عشان نتعود دائما يا إخوانا إن لا نخلط بين يعني الأدلة الشرعية أو المصوص أو الكلمات الشرعية أو الأحكام الشرعية وبين ما عليه العرف أو العوام أو نحو ذلك. نقول أنتم تقولون أن الحكم مكره، تمام؟ أولا ما هو الإكراه؟ نعرف بقى الإيه؟ الإكراه الأول شرعا قبل أن نتكلم عن الواقع، يعني إحنا نعالجها شرعا ونعالجها إيه؟ واقعا بعد ذلك. فنقول الإكراه تعريفه شرعا هو أن يقع الإنسان أو الشخص تحت قبضة أو إرادة طرف آخر يحمله على أن يفعل أو يقول ما لا يريد، وأن يقع الإنسان أو الشخص تحت إرادة أو طرف آخر يحمله على أن يفعل أو يقول ما لا يريد. الطرف طبعا الذي سيحمله على ذلك هو المكره بكسر الجر، اسم فاعل من الفعل الرباعي من أقرها، والطرف الذي سيقع عليه الأمر هو المكره، هو الإيه؟ المكره اسم مفعول، تمام؟ ويشترط للإكراه أربعة شروط. اشترط الإكراه إيه؟ أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون الذي وقع عليه الإكراه إما أن يهدد بقتل أو بتلف عضو أو تحمل من الضرب أو التعذيب ما لا يستطيع. هذه واحدة. لو سنعلق على تعليقات بسيطة مع ذكر الأمر الثاني، إذا كان قد تم يعني تهديده، يعني هدده أنه سيقتله أو كذا أو كذا، فلا بد أن يكون المهدد الذي يهدده ده اللي هو المكره قادرا على إنفاذ وعيده، قادرا على إنفاذ إيه؟ وعيده، وأن يكون قد جرت العادة عنده بذلك، أن يكون قد جرت العادة عنده لذلك، يعني إذا أوعد بأنه سيقتل أو سيعذب أو كذا فإن من المعتاد أنه يفعل ذلك. أما إذا كان غير قادر أو اعتيد منه الخل فإنه لا يسمى إكراه. الأمر الثالث ألا يكون المكره بقى الشخص اللي أقع عليه الوعيد ده المكره ألا يكون قادرا على دفع ذلك الإكراه بحق، ألا يكون قادرا على دفع ذلك الإكراه بإيه؟ بحال، ولو بهرب، ولو بإيه؟ وهنقول ليه أو ما هو الدليل على ذلك. والأمر الذي بعده هو أن يكون هذا الوعيد حالا لا مؤجلا، أن يكون حالا لا مؤجلا أو بحكم الحكم، يعني لو قال له مثلا إن لم تفعل كذا سأقتلك بعد شهر سأعذبك بعد أسبوع، هذا ليس بإكراه. ممكن من هنا، يمكن أنه من هنا شهر، من هنا أسبوع، من هنا سنة، كل ربنا إيه حلها حصل شيء. أما إذا كان قد وقع عليه بالفعل أو في وقت قليل أي في حكم الحال فهذا إكراه، تمام؟ يبين هذا أن الذين نزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، فالملائكة تردوا عليهم قالوا أي الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجموا فيها فأولئك مأواهم جهنم. أخذ منها العلماء كما قال ابن حجر والقرطبي وغير ذلك أن هؤلاء الناس لم يعذروا بإكراه لأنهم كانوا يستطيعون الهرب من المشركين. عشان كده قلنا اتفق العلماء على أنه اشترط في المكره ألا يكون قادرا على دفع الأذى الذي ساقعه عليه بأي حال ولو بأن يغضب ولو بأن يغضب. تمام. وهذه الآية دلت على أمر عظيم مهم، هو الفرق بين الإكراه والاستضعاف. الفرق بين الإكراه والاستضعاف، لأن الناس دول اللي هم إن الذين تغفرون الاقتصادي بأنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا إيه مستضعفين قالوش كنا مكرهين، قالوش كنا إيه قالوا كنا مستضعفين وما كانوا ضعفوا. قال ابن عباس كما رواه البخاري عنه في الصحيح في كتاب التفسير، نزلت في قوم كانوا بمكة وكانوا يستخفون بإسلامهم، يعني كانوا مسلمين ويستخفوا إيه مسلمين، فلما كان يوم بدر خرجوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين عن المسلمين، خرجوا يكثروا عدد الإيه يكثرون عدد المشركين سواد المشركين أي عددهم على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته على المسلمين، فجعل السهم يقع في رقبة أحدهم فيقتل وجعل أحدهم يضرب السيف فيقتل، فلما علم الصحابة قالوا قتلنا إخواننا، نزلوا كانوا إيه مسلمين، فنزل قول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، هم كانوا مستضعفين خايفين. والفرق بين المستضعف والمكرم هو أن المستضعف يخشى من وقوع الأذى عليه فيما بعد، يخشى من وقوع الأذى عليه إيه بخلاف المكره الذي وقع عليه الايه الاذى حقيقه. ماشي. طبعا في ملحوظه نضيفها بسرعه جدا مش موضوعنا، ان شاء الله ممكن نبقى نتكلم مره، انا عامل بس ظريف كده في الاكراه نبقى ناخده مره كده مع بعضنا اذا قدر الله عز وجل، وهو ان نقول يعني كلمه برضك مهمه، قال ابن تيميه رحمه الله في منهج السنه النوويه، تاملت المذاهب وجدت الاكراه يختلف باختلاف نوع الشيء المكره عليه الشخص أو المكره عليه العبد، يعني الكره بيختلف درجته بدرجة الشيء اللي هيكره عليه الإيه الإنسان. فإن أحمد رحمه الله الإمام أحمد لم قال اعتبر أن خوف المرأة من أن يطلقها زوجها أو يسيء عشرتها اعتبره إكراما يجيز لها أن تتنازل عن صدقها. يعني الإمام أحمد اعتبر أن المرأة لو خافت أن جوزها إيه أن زوجها يطلقها أو يسيء عشرتها اعتبر أن ده إكرام يجيز لها أن تتنازل له عن المهر بتاعها عن صدقها. ولم يعتبر أحمد رحمه الله أن خوف الأسير أو خوف الرجل الأسير من ألا يزوجه الكفار أو يحول بينه وبين امرأته لم يعتبره إكراها يجيز له النطق بالكفر. يبقى بحسب درجة الشيء اللي هيكره عليه الإنسان بحسب ما تكون درجة الإيه؟ الإكراه. ماشي؟ فإحنا بنيجي نقول الخلاصة إن لما نيجي نطبق تعريف الشرعي لمعنى الإكراه على هؤلاء الحكام مفيش حاجة اسمها إيه؟ إكراه. والحد أكرههم على شيء، والحد أجرهم، ولا حد هددهم بأكل، والحد ده هم عايزين يجلسوا على كراسي الحكم ويحكمون بالكفر وينفذوا الأوامر الأمريكية والأوامر اليهودية ويحملوا الأمة على الكفر رضاء لأسيادهم خوفا على مناصبهم وحفاظا على مناصبهم لا أكثر ولا أقل. ولكن احنا كنا من مثال من الواقع احنا هنقول كلمتين يا اخوانا، لأن هذه الشعوب للأسف كثير منها مصاب بحالة شديدة من السذاجة والبلاهة. زي نقول بالنسبة لمصر أخذ بال حضرتك فإنه الراجل اللي كان مسك وزير الزراعة بعد أمين الوزر اللي هو في الحكومة الشرف اللي مشيت دي قال إننا سنستطيع بعد سنة واحدة أن نكتفي من القمح بإنتاجنا من القمح تماما ولن نستورد حبة قمح واحدة بعد سنة ايه واحدة اللي قال اسمه مش عارف ابو حديد. طيب يعني انت القضية مش قضية بقى ايه، يعني انت دلوقتي السعودية اللي صحرة بقت تصدر قمح، مصر اللي كلها نيل وطمي في العالم بتصدر قمح وفيها 80 مليون واحد كلام يعني ايه لا يوقع. وهذه الشعوب من اغنى الشعوب، يعني ناس بيجي تقول لك احنا هذه الشعوب من اغنى الايه الشعوب، واذا كان هؤلاء عندهم شعوب يعني احنا ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا المثل في اخوه الجهاد في افغانستان وفي العراق، ليسوا دولا، ليسوا دولا، انما هم افرد. ومع ذلك كما راينا، ورغم ان كل الحكومات تكلبت عليهم وكل الحكومات وقفت ضدهم، الا ان ربنا سبحانه وتعالى ايضا جعل الامريكان ينسحبون امامه. لا دليل علينا، لان هذه الحكومات والدول لو ارادت الجهاد مع امريكا، الارادت على الاقل ان لم تنفذ اوامرها، فانه يمكنها ذلك بكل سهوله. وعندهم من الماليين، وعندهم من الشعوب، وعندهم الامكانيات، وعندهم معدوم. رغم ان امريكا كمان مش لوحدها، ده كل هذه الحكومات تقف ايه معها ضد المجاهدين، وتقبل على المجاهدين، وتسجد المجاهدين، وتحرس الحدود، ومع ذلك اخزاه الله عز وجل في العراق وافغانستان. فهذه دلاله على شيء. فالمقصود ان يعني الناس ايه خلاص اصبحوا يكيفون الدين على وفق الايه الواقع، ويحاولون الدفاع عن الكفر ما استطاعوا الى ذلك سبيلا. بعد كده هنتكلم بقى عن شبهه مشهوره جدا جدا جدا، وهي شبهه ان البعض يقول اننا مامورين شرعا بان نسمع ونطيع لاولياء الامور، ويقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع واطع وانظر وفهر واكل مالك، وقال صلى الله عليه وسلم خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم، تصلون عليهم ان تدعون لهم، ويصلون عليكم أن يدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقال يا رسول الله أفلا نقاتلهم، أفلا نقاتلهم؟ فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي رواية ما أقاموا الصلاة. فقالوا، وفي رواية قال انكم سترون بعدي اثرا وامورا تكونها. قالوا فما نفعل يا رسول الله؟ قال تسالون الله الذي لكم، تادون الحق الذي عليكم، وتسالون الله الذي لكم. فقالوا ان النصوص الشرعيه امرت بالسمع والطاعه وعدم الخروج على الحكام بالسيف. وحتى رواية مسلم قالت قال لا ما أقاموا فيكم الإيه؟ الصلاة، وهم يصلون. طيب نعرض بقى على هذه الإيه؟ الشبهة. رقم واحد، نقول إن هناك خلطا شديدا وخلطا متعمدا بين الحاكم الكافر المرتد وبين الحاكم الفاجر أو الفاسق في نصوص متعلقة بالحاكم إذا كفر، في نصوص متعلقة بالحاكم إذا فجر أو إذا فسق. فالحاكم إذا كفر فإنه يجب الخروج عليه بالنص والإجماع. يبين هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرمنا وعسرنا ويسرنا ويسرنا وعسرنا، وعلى أثرة علينا، يعني نحن لا نؤثر أنفسنا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه مبين، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه مبين. والحديث رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري في كتاب الفتن، ورواه الإمام مسلم في كتاب الجمهورة. قال القاضي عبد رحمه الله أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه إذا طرأ عليه كفر وجب قتاله وخلعه والخروج عليه. يبقى هو لو كان كافر أصلا لا صح انعقاد الإيه الإمامة له، ولو كان مسلم وكفر فإنه يجب قتاله وخلعه والخروج عليه. زاد النووي رحمه الله فإذا لم يتيسر ذلك إلا لطائفة فقد تعين في حقها. يعني لو الأمة تقاعست، لو الأمة كانت مستضعفة، لو والطائفة استطاعت ذلك، فقد تعينت حق هذه الايه. المقصود أنه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ارتقى كفوا إيه؟ براحا، براحا واضحا، ليس خفيا، ليس نفاقا مثلا، لكنه واضح وجلي. عندكم والله في برهان أي دليل على أن هذا كفر؟ وإجماع العلماء على أنه الإمامة لا تنعقد لكفر، وعلى أنه لو كان الإمام مسلما وطلع عليه كفر فقد وجب خلعه وقتلوه، وجب خلعه وإيه؟ وقتلوه الخروج. وسبق أيضا أن ذكرنا قال ابن كثير رحمه الله الله كما قعد وقعد بقى لازم تتحرك مرة ثانية. عند تفسير قول سبق أن ذكرنا قول ابن كثير رحمه الله عند تفسير قول الله سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يكونون. قال ابن كثير ينكر تعالى على من خرج عن شرع الله المحكم المشتمل على كل خير والنهي عن كل شر وعدل إلى ما سوى، أي الذهب إلى ما سوى من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله. ومثال ذلك كتاب الياسق، مثال ذلك مثال كتاب الياسق الذي صنعه جنكيز خان، وهو عبارة عن كتاب أحكام، يعني كتاب قوانين قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيه كثير من الأحكام من مجرد نظره وهواه من رأيه الخاص، فصارت في بنيه شرعا مترعا يقدمونها على الحكم بما أنزل الله. فمن فعل ذلك فهو كذب، فمن فعل ذلك فهو كذب، ويجب قتاله، ويجب قتاله حتى يرجع إلى تحكيم شرع الله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. يبقى احنا معنا ايه؟ اجماع العلماء في وجوب الخروج على الحاكم الايه الكافر بالنص وبالاجماع، ماشي؟ كذلك هتلاقي عندك في تفسير القرطبي وفي كتاب احكام القران القصاص نفس الفتوى، انه سال عبد الله ابن عمر ابن عبد العزيز الإمام مالك عمن يحكم بغير ما أنزل الله. اللي سأل مين؟ عبد الله ابن عمر ابن عبد العزيز، والذي سأله هو الإمام مالك رحمه الله، فسأله اللي بالك مش عن شخص معين، ليس عن شخص معين، سأله عمن يحكم بغير ما أنزل الله، هكذا بيطلق. ولم حتى ما يفصل إن هو بدل الشرائع أو لم يبدل الشرائع. فقال له الإمام مالك رحمه الله إذا كان معك 12,000 فقد وجب عليك قتله، وإلا فأنت في سعة من القبر. قال البصاص رحمه الله وكونه ذكر 12,000 فهذا راجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابة 4 وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4,000، وإذا كان 12,000 لن يغلبوا من قلة. إذا كان 12,000 لن يغلبوا من قلة. حديث رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي ورواه الحاكم وله إسناد صحيح، إسناده صحيح وصححه الأرناؤوط وغير ذلك. فيعني ايه الحديث كما قال البصاص وغيره؟ قالوا ان الشرع ما اكلف المسلمين ان يقف المسلم امام رجلين، الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فيكم منكم 100 صبي يغلبوا 200 يكون منكم 1000 يغلبوا 2000 باذن الله، وهكذا الا اذا وصل عدد المسلمين الى 12,000. هذه الحاله لن يغلبوا من كل، لن يغلبوا ايه؟ ممكن لو غلبوا بسبب تاني بسبب ايه؟ اخر. وللعلم فمعركة حطين لما خرج صلاح الدين ضد الصليبيين كان عدد المسلمين فيها عدد جيش صلاح الدين كان 12,000، وعدد الصليبيين كان حوالي 120,000. في معركة فتح الأندلس كان عدد المسلمين مع طارق بن زياد 12,000، وكان عدد جنود بوذريق اللي هو بتاع الأندلس 360,000 منتصر المسلمين. في معركة مناز جلد أو مناز جلد التي خلاص السلطان أكبر السلام كان عدد الروم أيضا 360,000 تقريبا، وعدد المسلمين 12,000، وانتصر على المسلمون وأسرى رومانوس قائد الرومان. فهذا كله مصداقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يغلب 12,000 من قلة، لو غلبوا بسبب آخر. فهو عايز يقول له آخر حاجة توصل الله هي إيه؟ 12,000 آخر عدد. أما ما دون ذلك فأنت في ساعة من الأمر، يعني أنت وظروفك قد تفعل بأقل من ذلك، قد لا تفعل بحسب إيه؟ الظروف، وإلا فأنت في ساعة من الأمر. ولكن المقصود من الفتوى هو أن الإمام مالك كجملة عامة أوجب الخروج عن الحكم الذي يحكم بغيره ما أنزل الله. وهذه الفتوى من عالم مجتهد هو الإمام مالك، وثانيا فتوى عامة ليست خاصة بشخص معيني، لأنه سأله عمن يحكم بغير ما أنزل الله، ما فيش تحديد لشخص معين. وثالثا فإن منظور عام لم يفرق بين الذي يحكم بغير ما أنزل الله بأي صورة من إيه؟ من الصور، سواء بقى مبتلا غير مبتل بأي صورة من الصور. حسنا، فهي فتوى محترمة إنها أتتنا من عالم معتبر. عشان كده اللي يجي يقول لك احنا عايزين فتوى عالم معتبر، نقول له طب يا عم ما احنا معانا فتوى الامام مالك، ده راجل عالم معتبر معانا يا جماعه، ولا معانا ومعانا نخبر حد. طيب يبقى احنا حينئذ في نصوص بتتعلق بالحاكم الكافر، في نصوص الحاكم بتتعلق بالحاكم ايه؟ الكافر او المرتد. وفي بقى نصوص تانية متعلقه بالحاكم الفاجر او الفاسق. هنا سنجد هذه النصوص التي استدلوا بها. تعال بقى نراجع هذه النصوص مرة ثانية. عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشباب أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، هل وصفهم بكفر؟ ولا وصفهم بكفر، ولا يذكر أنهم كفروا. فقال رسول الله أفلا نقتلهم؟ نحن نبغضهم وهم يبغضوننا، نحن نلعنهم وندعو عليهم وهم يدعوننا يلعنوننا يدعون عليهم، أفلا نقتلهم؟ ولم يذكر أنهم كفروا ابتداء. فقال لا ما أقوم فيكم الصلاة أو لا ما صلوا. يبقى فعشان كده هذا النص وغيره كله أتى في سياق إيه؟ الحاكم الفاسق أو الحاكم الفاجر أو الحاكم الظالم، لم يذكر أن الحاكم إيه؟ قتل بحال من الحال. ده حاجة تانية. فإننا نقول إن قوله صلى الله عليه وسلم لا ما أقام فيكم الصلاة، انظر بقى إلى قول القاضي عياض رحمه الله في شرح مسلم، وهو يقول إن معنى إقامة، إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا ما أقام فيكم الصلاة أي أقاموا لها المساجد ودعوا الناس إليها، ودعوا الناس إليها. طب هو بيقول كده ليه؟ احنا ممكن نفهم من الحديث إن هم اللي بيصلوا، إنهم يصلوا، لا، لأن الرواية المقيدة تقول لا ما أقام فيكم، فيكم أنتم يعني الصلاة. فإقامتهم الصلاة هنا أي إقامة الصلاة للمسلمين وليس لأنفسهم فقط، لأن لو لاحظ هو قال لهم إيه؟ لا ما أقام فيكم الصلاة، يبقى مش أقاموا لأنفسهم فقط بل أقاموها أيضا للإيه؟ مسلمين. هذا لا تأتى إلا إذا أفعل الحمد. عزيزي رحمة الله. وهذا لا يتأثر إلا إذا زي ما قال أقاموا المساجد ودعوا الناس إليه. لكن إحنا الحمد لله حتى لما نيجي يستدلوا بالحديث ده نقول لهم طب اسكتوا بقى عشان إيه الحكام بتوعنا اللي بيصلوا بيقبضوا عليهم أقبضون علي أنا وكل اللي بيصلي بشكوك فيه. فحتى على هذا المعنى فنحن نقول إنهم لا يهتمون بإقامة الصلاة للأمة لأنه قال ما أقاموا فيكم الإنس الصلاة فهم لا يهتمون بإقامة الصلاة للإن فهم بقى ما فيش مشكلة يعني حتى لو الناس كلها ما قدش الصلاة مش بقى إنهم يضعون من النظم ما يجعلون الناس يمكن أن يتقوا بالصلاة يعتقد إنهم ما يجي يحط نظام في التعليم نظام في العمل نظام بتاعه مش ما ممكن تلاقي ما فيش وقت للإيه الصلاة أصلا. فإذا أينما أقاموا فيكم الإيه الصلاة حتى مع الحاكم الفاجر أو الفاسق أصل. ولكن نقول إنهم استدلوا بالأدلة المتعلقة بالحاكم الفاجر كلها لا تذكر أنه كفر لكن تذكر أنه ظلم أنه يبغض الأمة. قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرا وعلولا تنكرونها ما قالش سترون كفرا لم يقل سترون إيه كفرا إنما قال إنكم سترون بعدي أثر يعني الحكام هيؤثروا أنفسهم هيفضلوا أنفسهم ما قالش بقى إنهم كفروا كده ولكن دفع منها أنهم ظلموا لهم إيه فلك أنكم سترون بعدي أثر عموما تنكرون. قالوا فما تعملون رسول الله قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم هل ذكر هنا كفر؟ يبقى إذن كل النصوص التي استدلوا بها في عدم الخروج على الحكام أو الظلمة أو الفسقة أو الفجرة لم تذكر أنهم كفروا لم تذكر أنهم ولكن غاية الأمر أن الأمة تبغضهم أنهم يكسبون أنفسهم أنهم يظلمون الناس ولكن لم يذكروا بحال أنهم إيه أنهم كفروا دي حاجة. يبقى نقول لهم أن أنتوا أولا خلطتم بين الحاكم الكافر والحاكم إيه الفاسق أو الظالم أو الفاجر وإحنا قلنا النصوص المتعلقة بالحاكم الكافر توجب الخروج إيه عليه بالنص وبالإجماع وصل. والنصوص المتعلقة بالحاكم الظالم لم تذكر أنه كفر لكن ذكرت أنه إيه أنه قد يؤسب نفسه أنه قد يظلم الناس أن الناس تبغض أنه ولكن لم يذكر أنه كفر ومن هنا قال لا ما أقام فيكم إيه الصلاة. وإحنا قلنا حتى إقامة الصلاة بمعنى أنه إيه دعا الناس إليها وحث الناس على فعلها وحتى هذا الوصف غير موجود حتى هذا الوصف غير إيه غير موجود. دي نقطة نقطة البادية بعدها النقطة التي تليها هي أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هم طبعا أحيانا يجي يقول لك إيه يا عم لا ده الشرع أمرنا أن نسمع ونطيع لأي إمام يوليه الله علينا كما قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا ولو فهم عليكم عبد على شيء وكان ما أسف زبيبا لا هذا مقيد هذا مقيد كما قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي ما أقام فيكم كتاب الله ما أقام فيكم كتاب الله. الحديث رواه أحمد الترمذي بإسناد صحيح. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا اشترط السمع والطاعة إيه إقامة كتاب الله. شوف هو استدل بالعموم استدل بالإيه بالعموم فترك النص المقيد لهذا العموم. نقول لا ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا ولا تأمر عليكم عبد حبشي ما أقام فيكم كتاب الله. يبقى اشترط ان السمع والطاعة مشروط بإقامة ايه كتاب الله. اما اذا لم يكن كتاب الله كما هو الحال يبقى لا تقل لي اسمعه هو ايه باطل، يبقى هذا فهمه باطل. لما نيجي نتكلم عن لهذا الحكام الظلمة او الفسقة او نحو ذلك، هنقرأ بس كده شويتين نقولات بسيطة جدا. فبيقول لك هنا ايه الشيخ محمد نعيم ياسين بيقول حكم الخروج عن الحكام ونحو ذلك، لكل لابد ان نطق بامرين اتفق عليهما علماء المسلمين. الامر الاول اتفقوا جميعا جميع العلماء على انه لا يجوز للمسلمين ان يصبروا على حكم الكافر، لا يجوز. اتفقوا جميعا أي جميع العلماء على أنه لا يجوز للمسلمين أن يصبروا على حكم الكافر، لا يجوز أن يصبروا على حكم الكافر، ويجب عليهم أن يجتهدوا في التخلص من حكمه، أن يجتهدوا في التخلص من حكمه وتنصيب حاكم المسلم يسوس دنياهم بأحكام الدين. وينطبق هذا على الحاكم الذي يعطل قاعدة من قواعد الإسلام أو ركنا من أركانه، يبقى أيضا الحكم الذي يعطل قاعدة من قواعد الإسلام أو ركن من أركان الإسلام. قال القاضي أبي رحمه الله أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد للكافر، وعلى أنه لو طلع عليه الكفر انعزل، ده إجماع. وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، خلي بالك الحتة دي، لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إيه، وإحنا قلنا هؤلاء الحكام لا يدعون الناس إلى الصلاة ولا يعاقبون ترك الصلاة بأي صورة من الصور، ولا يهتمون بشأن الصلاة، بالعكس يفعلون عكس ذلك. إلى أن قال رحمه الله فلو طلع عليه كفر وتغيير للشرع، فلو طلع عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية، خرج عن حكم الولاية سقطت طاعته، وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين، فرض على المسلمين يعني، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعوه ونصب إمام عادل، نصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر. ده كلام أقل أن ينصر شرح مسلم. وقال ابن حجر رحمه الله فتح الباري عن ابن التين واحد كبار الشراح، وقد أجمعوا أجمع العلماء يعني أنه أي الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة، حتى لو دعا الايه لبدعة، بدعة تؤدي الى هدم الدين، انه اذا دعا الى كفر او بدعة انه يقام عليه، انه ايه، ده اتفاق العلماء. واختلفوا، شو بقى الاختلاف هنا بقى، اذا غصب الاموال، اللي هو الحاكم الايه الظالم بقى، واختلفوا اذا غصب الايه الاموال وسفك الدماء وانتهك، هل يقام عليه؟ في اختلاف بقى، زي ما هنشوف، وهنشوف بالترجيح وسننظر جماعة ترجمة هذه المسألة. وقال أيضا ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ينعزل الإمام بالكفر إجماعا، ينعزل الإمام بالكفر إيه؟ يبقى هنا إجماعة يا أخوانا، ما حدش من العلماء اختلف على أن الحاكم ينعزل إذا إيه؟ إذا كفر، ينعزل الإمام بالكفر إجماعا. فأجب على كل مسلم، كل مسلم القيام في ذلك، كل واحد يفعل في ذلك إيه؟ ما استطاع. فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض. والآن الهجرة صعبة، طبعا ده كلام ابن حجر رحمه الله في فتح الإيه الباري. يبقى الآن نزاع بين العلماء، كلها إجماعات في وجوب الخروج على الحكم الإيه الكافر. إذا نقول لهم دعوا التلبيس، نقول للعلماء الآن دعوا الإيه التلبيس، ولا تخلطوا بين الحاكم الكافر والحاكم الفاجر أو الفاسق أو المبتدع أو كذا كذا. الأمر الثاني الذي أجمع عليه العلماء أنهم أجمعوا على أن الشرط في الإمام، اشترط في الإمام أن يكون مجتنبا للكبائر، مستترا بالصغائر، حسن السياسة، من أهل الفضل، ولكن لم يشترطوا أن يكون غاية في الفضل، وأنه لا ينازعه في سلطانه لوجود من هو أفضل منه. يعني جملة عامة اشتغلت أن أساس المفروض يبقى من أهل الإيه، يعني لا يكون مجاهرا بالكبائر، وإذا كان عنده صغائر فإنه يستتب بها، فإنه إيه يستتب. طبعا الكلام ده كله غير موجود في الحكام الموجودين الآن تماما. واختلف العلماء في كيفية أمر الحكام المسلمين بالمعروف والنهي عن المنكر، فذهبت جماعة، خلي بالك، فذهبت جماعة من أهل السنة إلى أنه لا يجوز سل السيوف ووضع السلاح لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر للحكام إذا فسقوا أو فجروا، وإنما يكتفى بنصحهم ووعظهم والإنكار عليهم. ونقل هذا الرأي عن بعض الصحابة ممن اعتزلوا الفتنة في عهد عثمان، ومنهم سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وظهرت طائفة أخرى من أهل السنة، من أهل السنة والظاهرية والزيدية إلى غير ذلك، إن أنه يجب إشهار السلاح على حكام الطغاة، ده أيضا المسلمين الإيه؟ المسلمين الذين وقعوا في فسق أو في جهل أو كذا، إذا لم يكن هناك طريقة أخرى لتغيير واقعهم الذي لا يرضي الله ورسوله. وقالوا إذا كان أهل الحق في عصابة يمكنهم الدفع ولا ييأسون من الظفر أي من النصر عليهم، ففرض عليهم ذلك. وإن كانوا في عدد لا يرجون النصر يعني لكلة مضافهم، كانوا في سعة من ترك التغيير باليد. وقد نسب هذا القول ابن حزم رحمه الله إلى جمع من الصحابة وعدد من التابعين الذين خرجوا على حكام بني أمية، مثل الحسين وعبد الله بن الزبير ومحمد بن الحسن وغير ذلك. قال: وهذا قول علي وكل من معه من الصحابة، وعائشة وطلحة والزبير وكل من كان معه من الصحابة، ومعاوية وعمر بن معاص ونعمان بن بشير وغيرهم، وعبد الله بن الزبير ومحمد والحسن بن علي وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن أبي ليلى سعيد بن جبير ومالك بن دينار والشعبي إلى غيره. يبقى هو قول كثير من الصحابة والتابعين والسلف بجملة عامة، كما ذكر أناسا غيرهم من الصحابة والتابعين. ونسب هذا الرأي إلى بقية أئمة المذاهب، يعني أبي حنيفة ومالك والشافعي سوى أحمد بن حنبل. قال: هذا الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وداود، أي داود الظاهري وأصحابهم، فإن كل ما ذكرناه إما ناطق بذلك الفتوى وإما فاعل ذلك بسد سيفه، يعني فعل ذلك إيه بنفسه في إنكار ما رأوه من المنكر. طيب، طبعا أدل الطرف الأول اللي هو قال بعدم الخروج، اللي هنعتبره هيمثله الإمام أحمد، عدم الخروج على أئمة الجور، احتجوا بمثل الأحاديث التي تقول عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، هذا قال من الحديث دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا، لا عبد يقول، فكان فيما أخبر علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكبون. شوف هنا ذكر أنه نعرف منها الأشياء موافقة للشرع وننكر عليهم أشياء مخالفة للشرع، فتعرفون فتنكرون، ما قالش انهم كفار بقى، لم يقل انهم كفار. فمن كره فقد بري، فمن كره فقد بري، ومن انكر فقد سلم، ومن انكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، يعني الذي يرضى ينكرهم ويتابعهم عليه فهذا قد هلك. لاحظ هنا انه كمان مش قال ان هنأيدهم، ده هو قال ايه ان اللي هينجو ايه طائفتان، الذي سيكره فعلهم والذي سينكر عليهم، ولكن حتى اللي هيتابعهم هيهلك، ولكن من رضي وتابع. قال: رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا، وفي رواية لا ما أقاموا فيكم الصحيح. لاحظ هنا أنه ما قالش أنهم كفروا، أنه قال في أول حديث إيه؟ أنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، تعرفون منكم أشياء وتنكرون عليهم إيه؟ أشياء، ما قالش أنهم كفروا. أصل كذلك في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم أي تدعون لهم ويدعون عليكم وشقاق أمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا قلنا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك أفلا ننابذهم أن نخرج عليهم بالسيف؟ قال لا ما أقام فيكم الصلاة لا ما أقام فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال فرأه يأتي شيئا من معصية الله من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن أيضا من طاعة. يبقى دي بعض الأدلة اللي استدل بها الذين قالوا إنه لا يخرج عليهم بالإيه بالسيف على أئمة الجهول والظلم أو الفسق. وصل وهذا كله بشرط ألا يتفوق أو لا يتفوق إقامة الإيه الصلاة على المعنى الذي تتقبله. أما الطرف الثاني الذي قال أنه يخرج عليهم بالسيف اللي هم مين أئمة الجهول وليس بعض من الصحابة والتابعين كما رأينا فاحتجوا بآيات الأمر المعروف أنها المنكر باليد وقالوا أنها عامة على الأئمة وغيرهم. ومثل حديث الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنه ما بعث الله من نبي إلا كان له أصحاب وحواريون يأخذون بهديه ويستنون بسنته ثم أنها تخلفهم بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون يفعلون ما لا يؤمرون أي يفعلون ما لا يأمر به الشرع. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. يبقى هنا جاهدهم بإيه؟ بيده. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من إيمان حبته خالدا. فالتانيين قال لهم طب النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هؤلاء الأمراء فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن جاهد باليد وخروج عليهم باليد مع أنه ما قالش أنهم كفروا برضه قال يقولون ما لا يفعلون يفعلون ما لا يمرون لم يقل أنهم كفروا. واستدلوا كذلك بمثل قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف وبمثل قوله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية إلا أن يؤمر معصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وبمثل قوله صلى الله عليه وسلم ما قتل دون ماله فهو شهيد وما قتل دون دمه فهو شهيد وما قتل دون دينه دون دينه فهو شهيد. وطبعا الدين مقدم على النفس والملك ومن قتل دون أهله فهو شهيد. قالوا حينئذ إن قال المنكر هو قتال دون الدين قتال دون الدين ومن قتل بسبيله هو شهيد. يبقى دي طرف من أدلة الإيه الطائفة الأخرى كل هذا من الحاكم الجاهل أو الظالم أو الفاجر أو نحو ذلك. الراجح بين الطرفين وهنختم بها إن شاء الله يعني الشيخ محمد نعيم ياسين له رأي كويس في هذه المسألة. قال والذي نراه في هذه المسألة أنه ينبغي التفريق بين أنواع الفسق والفجور الذي يقع فيه الحكام المسلمون. فإن كانت المعاصي أمور شخصية تعود على الحاكم نفسه بالضرر في دينه يعني لا يتعدى ضرره إلى الآخرين من المسلمين لا يتعدى ضرره إلى الآخرين من المسلمين أو تقع ظلما على عدد محدود من الرعية ولكن لا تكون سياسة عامة أو منهاجا عاما منحرفا في الأمة فالأولى هنا السكوت وعدم الخروج لأن الخروج عليه ستكون مفسدة أعظم لعموم الأمة. يبقى لو هو فسقه على نفسه أو فسقه على نفسه أو ظلمه لعدد محدود من المسلمين وليست سياسة عامة في الأمة يبقى الأولى عدم الإيه القتال لأنه هيبقى مفسدة أعظم وهيؤدي إلى قتال عدد كبير من الإيه من المسلمين مع بعضهم. وأما إذا كان فسوق الحاكم معصيانه يشكل منهجا يشكل منهجا يأخذ به رعيته يعني بيسوس الأمة بسياسة الفسق بيسوس الأمة بسياسة الإيه؟ الفسق ويظهر من خلاله عزمه على انحراف الأمة عن منهج ربها وعن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن فتنة الصبر على هذا المنكر أشد وأعظم من أي فتنة أخرى. يبقى السكوت عليه سكوت على إفساد دين الأمة سكوت عليه سكوت على إفساد دين الإيه؟ الأمة. ويجب على المسلمين حينئذ أن يقاتلوه وهذا يدخل في عموم قول الله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يكون الدين كله إلا. قال ابن تيمية رحمه الله فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله إلا. وهذا عليه اتفاق الفقهاء. قال ابن تيمية رحمه الله اتفق الفقهاء على أن أيما طائفة، أيما يعني أي طائفة، على أن أيما طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام فقد وجب قتالها. ومما يدل على ذلك قوله تعالى وقتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإذا كان بعض الدين لله بعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. ومنع قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال ولما نزلت آية الربا ومن أواخر الأحكام التي نزلت في القرآن كان أهل الطائف يتعاملون بالربا، فلما نزلت الآية هددوا بأنهم إن لم يتركوا الربا فإنهم سيحاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. ماشي، هذا التطبيق. يبقى احنا اذا الخلاصة عشان يبقى احنا ايه ما نطولش على حضراتكم، يبقى ان ايه انه اما نيجي نتكلم عن حكم فسق بنقول ان احنا بنفرق بين نوعين من الفسق، بين نوعين من ايه من الفسق. في فرق بين يكون فسق على نفسه، يعني فسق حال مسألة ايه شخصية لا يتعدى ضربه الى المسلمين او ظلم محدود لبعض المسلمين، فالأولى هو السكوت والعالم الخروج إيه عليه. وبين أن يسوس الأمة بسياسة الفسق أو يضع لها منهجا يفسد لي به دينها أو يحمل الأمة على الوقوع في الفسق، يبقى إحنا إذن ضرر متعدد إلى دين الناس، ضرر متعدد إلى دين الإيه الناس. يبقى إحنا إذن الأصل هو الخروج إيه عليه، لأن السكوت عليه مساعدة على أفساد الدين، لأن السكوت عليه مساعدة على أفساد الإيه الدين. وإذا تنتظم الأدلة التي يعني إيه طعم طارة بالسكوت على أئمة الجهول والتي طعم طارة بالخروج إيه والخروج عليه. يبقى الخلاصة بقى عشان نجمع المسألة دي ونقف عليها إن شاء الله، يبقى إحنا بنقول إن رقم واحد انخلط بين الحاكم الكافر أو الحاكم المرتد، وهذا رأينا أن النص والإجماع يوجب الخروج إيه عليه إلا أن ترى كفرًا بواحًا عندكم والله فيه برهان. خلط بين ذلك وبين الأدلة التي تتكلم عن الحاكم الإيه الفاجر أو الفاسق أو نحو ذلك. وحتى الحاكم الفاجر الفاسق قلنا ان هو بينقسم الى قسمين رغم اختلاف السبب في الخروج عليه، كما راينا حتى بين الصحابه وبين التابعين ليس اجماعا وليس قولا واحدا، وهذا يرجع الى طبيعه النصوص، ولكن الصواب والتفصيل فان كان الحاكم فسقه قاصرا على نفسه فالاولى هو عدم الخروج عليه، لانه هيقابل بمثال اعظم من قتال الامه مع بعضها وسفك وسفك دماء اكثر. وإذا كان قد ساس الأمة وسياسة الفسق فليس هناك مفسدة أعظم من إفساد الدين، وحينئذ الراجح هو الوجوب إيه الخروج عليه. فمن جاهده بيده فهو مؤمن، ومن جاهده بلسان فهو مؤمن، ومن جاهده بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من إيمان حبة خردل ولكن من رضي وتابع. وطبعا العلماء حتى كل هذه القيود لا يذكرونها وإنما يذكرون وجوب السمع والطاعة بالإطلاق دون قيد أو شرط أو أي شيء على الإيه على الطلاق. ماشي، بلغ عينا انه كمان في اجماع على الخروج على الحكم اذا دعا الى بدعة او ترك ايه دعوة الى اقامة الصلاة او ترك الدعوة الى اقامة الايه لا ما اقامكم الصلاة، هم بيحقوا اللي ايه الذي يصل. خلاص احنا علقنا كده على ايه على جملة من الشبهات. شوف بس اخر سؤال عشان ما نطولش على حضراتكم عشان نطولنا النهاردة. طب انا هجاوب على السؤال ده. ماشي، هو في سؤال عندي ما اعرفش بقى جاي من الرجال او النساء، هو حد قال النساء وكثر السؤال. ماشي، يبقى شكله جاي منكم. هو انا نقراه بسرعه عشان احنا علقنا عليه قبل كده ايه ونقول تاني. مكتوب عندي بالنص كده في الحديث فيما معناه. لا هو عامه الحديث ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى، الحرى عن الزنا، والحبيبة أي يستحلون لبس الحبيب للرجال، والخمرة والمعزف. هو البخاري عن أبي مالك الأشعري. فهنا مكتوب عندي السؤال بيقول فيفيد الحديث أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يحلل بعض الكبائر، فكيف ينص النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من أمتي بين قوسين أمة محمد صلى الله عليه وسلم من سيحلل كبائر معينة ومخرجة من الملة؟ طيب الإجابة كالآتي وسبق أن ذكرناها. قلنا إن قوله صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحجر والخمر المعزف على قولين عند العلماء. القول الأول من يقول إنهم كانوا من الأمة قبل أن يرتدوا، إنهم كانوا من الأمة قبل أن يرتدوا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي بالأوثان، يعني حتى تلحق فئام يعني جماعات، يعني حتى تلحق جماعات من أمتي صلى الله عليه وسلم بعبادة الإيه؟ الأوثان. طبعا معروف إن اللي هيعبد وثن هيبقى إيه؟ كافر، ده يعني مفهوش فيه نقاش خالص يعني.